الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث اليوم أحبتنا في الله حديث مهم من الأحاديث الأربعين النووية، وكلها أحاديث مهمة، كلها أحاديث كلية جمعت أبواب الدين، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أو بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث العظيم الذي يبين علو همة الصحابة رضي الله عنهم، ويبين ما هي المسائل والقضايا التي شغلت بالهم. يعني هؤلاء ناس من الفقراء، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين، يعني أصابتهم الغبطة تجاه إخوانهم أهل الدثور، يعني أهل الأموال، فقالوا: نحن نصلي وهم يصلون، نحن نصوم وهم يصومون، ولكن هم يتصدقون وليس معنا ما نتصدق به. فجاءوا يشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابهم الهم والغم والحزن أن هناك من الناس من يسبقهم في هذه الأجور. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني توحي بالحسرة، توحي بالحزن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أبي ذر الصحابي الجليل، يعني وردت ترجمته مرارا معنا، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق من أبي ذر، وفضائله كثيرة ومشهورة. قال: أن ناسا، هؤلاء الناس هم الفقراء من المهاجرين. المهاجرين رضي الله عنهم تركوا أموالهم وبيوتهم وعقاراتهم وكل ما يملكون في مكة، وهاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم، فرارا بدينهم. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصحابي؟ من أصحاب رسول الله، مين هو الصحابي؟ إيش حد الصحابي حتى نميز بين الصحابي وبين التابع وبين غيرهم؟ الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وبهذا التعريف يخرج من التقى به ولم يكن مؤمنا به، تمام، وإن أسلم بعده فلا يسمى صحابي، فلا بد أن يؤمن به في حياة النبي ويموت على الإسلام. وأيضا يخرج به من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكنه ارتد قبل موته، تمام، فهذا لا يعتبر صحابي. من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لذلك الشيعة والروافض بيقولوا، بيطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا هناك من ارتدوا من الصحابة، وبالتالي نسحب عليهم الحكم كله أنه كلهم غير عدول وغير ثقات، ما نترضى ولا نسلم ولا نصلي إلا على علي وآل بيت وسلمان الفارسي، وهل أكم من صحابي اللي هم كانوا في مناصرين لعلي في فتنة الصحابة رضي الله عنه، تمام. لا، هدول أصلا لا يسموا صحابة، اللي ارتد ما بيتسمى صحابي، واضح؟ طيب، في مسألة لطيفة بيذكرها العلماء في موضوع تعريف الصحابي، بيقول لك طالما أنه آمن به ومات على الإسلام، طب لو كان هذا من الجن، مش الجن مكلفين زينا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعني يدينون لله بالقرآن وبالإسلام، طب بعض الجن التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، هل يعتبروا صحابة جن من الصحابة أو صحابة من الجن؟ هم صحابة في الشرف، لكن بالنسبة للرواية وما يستحق من قضايا أخرى تترتب على مرتبة الصحبة لا تتعلق بهم. صحابي في الشرف، في المكانة، تمام، رضي الله عنهم، سواء كانوا من الإنس ولا من الجن، لكن في الرواية نقدرش نفتح الباب نقول جن من الصحابة حدثني صحابي من الجن أنه قال كذا، هذا باب شر عظيم، يصبح كل واحد بده يجينا يقول والله حدثني صحابي من الجن، هذا الباب لا يفتح. طيب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور، أهل الدثور جمع دثر يعني اللي هو أصحاب المال الكبير وأصحاب الكنوز وأصحاب الثراء. ذهب أهل الدثور بالأجور، وهذه العبارة توحي بالألم والحزن والحسرة اللي في نفوس هؤلاء الصحابة الفقراء، كذلك تنم عن صفاء سريرتهم إنه ذهب هؤلاء الناس نيالهم بالأجور، ما نظروا لهم نظرة حسد أو نظرة زوال نعمة أو نظرة خبث، لا يعني نظرة غبطة، إنه نيالهم عند الله إنه ذهبوا بالأجور، سبقونا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني اشتركوا معنا في الصلاة والصيام وزادوا عنا في الإنفاق، فهذا سبب المشكلة عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلطف وأن يطيب خواطرهم، دلهم على ما يناسبهم من الصدقات ومن الأعمال، وأخبرهم أن الصدقات ليس فقط من الأموال، بل قد تكون صدقات في غير الأموال، وقد تكون أفضل من الأموال، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب يعني مين أكثر صدقة، تصدق بعشرة شيكل ولا تنهى إنسان عن تركه للصلاة، أيهما أعظم؟ تمام. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة. التسبيحة سبحان الله، والتكبيرة الله أكبر، وكل تحميدة صدقة الحمد لله، وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله، هذا بيسموه في اللغة المحت، بيجيبوا أجزاء من كلمة تكبيرة تهليلة تحميدة حوقلة كذا، النحت منحة الكلمة اختصارا لها، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، أن يدعو الإنسان إلى الله وإلى الخير وإلى المعروف، وينهى عن الفحشاء وعن المنكر، وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا هذا ببين اتساع معنى المعروف واتساع شعب الإيمان واتساع أبواب الخير للإنسان المسلم. إذا ما استطاعش هذا الباب يجيب باب تاني، ما استطاعش الباب هذا يجيب باب ثالث، تمام. ويدل أيضا ضروري لكل إنسان مسلم أن يكون له نصيب في كل باب من أبواب الخير، يكون له نصيب من الصلاة، نصيب من الصيام، نصيب من الزكوات، نصيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بأس أن يتخصص في باب معين، يكون هذا مثلا ممن حبب له الإنفاق. والله أنا مثلا واحد بيقول لي أنا لا أستطيع الصيام، أنا أصعب عبادة علي الصيام، بقدرش، ضعيف الجسد، لكن حبب لي الإنفاق. وقتيش مثلا بتعرف أهل خير أهل استحقاق بلغني مثلا، فيتخصص في باب معين ويتفوق على غيره في هذا الأمر. وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع، البضع كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، ويطلق أيضا على فرج المرأة والتنين معناهم صحيح، وهذا فيه عفة يعني دلالة وبيان لعفة الصحابة رضي الله عنهم، ما أرادوا ما حبوا يصرحوا بالألفاظ وكذا، وعفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكني عن هذه الأمور بألفاظ فيها الحياء وفيها الحشمة وفيها الذوق الرفيع. وفي بضع أحدكم صدقة، لكن في هذا المسألة لا بأس إذا كان في موطن قضاء، موطن قضاء يريد أن يفصل بين متنازعين أو في محكمة أو في ما شبه ذلك، لا بأس أن القاضي يصرح بالتلفظ بالألفاظ التي تبين دقة الحكم، كألفاظ الزنا أو ما شبه ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري وغيره، يبين دقة الألفاظ، هل فعلت كذا، هل طبقت كذا، هل تمام. ولكن هنا آثر الألفاظ اللي تكني عن الحاجة. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى حينما يجامع الإنسان زوجته يكون له صدقة، سبحان الله. كيف يا رسول الله؟ يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هذه حاجة فطرية، هذه حاجة طبيعية بديهية مباحة يكون لنا فيها أجر. قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ لو فعلها بالحرام مش عليه إثم وعليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال كان له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. في مسألة أيضا متفرع من الحديث، بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث إنه الإنسان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. أيهما في نظركم أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ حسب التقوى، حسب التقوى، المعيار التقوى، سواء كان فقير أو غني. بعضهم قال أن الغني الشاكر أفضل، واستدلوا بحديث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعضهم قال الفقير الصابر أفضل، واستدلوا بحديث يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام إلى الجنة يعني، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، رواه مسلم. شيخ الإسلام التيمية قال المعيار التقوى، المعيار سواء كان فقير أو غني. كذلك في هذا الحديث يعني ممكن بعض المسائل، جواز الاستثبات في الخبر ولو كان الخبر صادق أو صادر من صادق، يعني الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الكلام إنه في بضع أحدكم صدقة وكل تكبيرة وكل تهليلة وكل كذا، حتى المباحات وما يندرج تحتها كل المباحات، أكل طعام شراب كل له فيها صدقة إذا أحسن النية وإذا احتسب النية أن هذا تقوي للعبادة، هذا إعفاف للنفس، هذا إعفاف للمرأة، هذا طلب للولد، هذا ما شبه ذلك كله فيه صدقة. الصحابة ما مش إنهم شكوا في كلام النبي، يعني هو يكون يأتي أحدنا شهوته ويأكل له فيها صدقة، مش من باب الشك، من باب التأكد الاستيثاق، فلا يتنافى أن يستوثقوا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أصدق من تكلم، واضح صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كذلك فيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بإيراده المسائل على شكل استفهام، على شكل استفهام حتى يقتنع المخاطب. وكذلك في الحديث أيضا من الأحكام والفوائد جواز القياس، والقياس من مصادر التشريع بعد القرآن وبعد السنة وبعد الإجماع وبعد الاجتهاد يأتي القياس، لا بأس أنه يقيس الإنسان، طبعا العلماء مش أي أحد، العلماء المتمكنين من القرآن ومن السنة ومن أصول الفقه ومن اللغة العربية أن يقيسوا مسائل على مسائل أخرى. هذا الكلام بنتكلم لأنه في بعض العلماء قديما أنكروا القياس، أنكروا القياس، قالوا لا يجوز القياس ولا يصلح كمصدر من مصادر التشريع. لا، هذا الحديث يدلل جواز القياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس اللي هو فعل إتيان المرأة بالحلال على إتيان المرأة بالحرام وقاس، فتبين أنه في أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا يعلمنا ضرورة إحضار النية في كل المباحات، وأنها تصير يعني مباحات تصير بالنية الصادقة عبادات يؤجر عليها الإنسان. يعني هذا ما تسمى يعني ذكره من أحكام الحديث. أقول قولي هذا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.